وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تابع شرح الترمذي الجزء الأول صفحة 203. الاختلاف في قوم من جلة أهل الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم، يعني أهل الجلالة، ولا يراد هنا إنهم ثقات يعني بالضرورة، وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. يعني الطائفة الأولى ضعفت هؤلاء الأدلة يعني من قبل الحفظ، وذهب جماعة أو آخرون سواهم إلى توثيقهم من أجل ما لهم من الجلالة، ومن أجل أن وصف الصدق موجود فيهم أصلا، مع إقرارهم بأن لهم بعض أوهام في مروياتهم. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة بن القاص الليثي، ثم روى عنه، يعني كلامه فيه لم يعني يمنعه أن يحمل عنه أو يسمع منه أو يحدث عنه. حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال: سنة علي بن مديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ يعني تريدني أن أجيبك بجواب فيه تسمح وعفو، أم تريد جوابا فيه يعني احتياط وتشدد؟ فقلت: لا، بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد، ليس من الباب التي تريدها. كان يقول يعني كان أحيانا يخلط في الأسانيد يعني: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى اللي هو ابن سعيد بعدما يحيى القطان سأل ابن المديني، انتقل إلى إمام آخر من الأئمة النقاد وهو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. سبحان الله، لا عكست أنا شكرا. لا مفروض يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد بعد ما أجاب هذا الجواب بيخبر ابن المديني إنه سأل مالك عن ابن علقمة محمد بن عمرو باعتبار أن لعل ذلك باعتبار أن الرجل أعلم ببلديه، مالك مدني ومحمد بن علقمة مدني، فيكون طبعا أهل البلد الواحد أخبروا ببعض يعني. فقال فيه نحو ما قلت، أجابني بجواب يشبه ما أفتيتك به. قال علي، قال يحيى: ومحمد بن عمر أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو يخالف فيه يخالف هذا لأسباب عدة، منها أن الجمهور على التوثيق سهيل، والذين تكلموا في محمد بن عبد العقمة أكثر ممن تكلموا في سهيل بن أبي صالح، ولأن سهيل المحتج به في صحيح مسلم، ومحمد بن عمرو حديثه في الصحيح الشواهد، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة اللي هو بيروي عن سعيد بن مسيب. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ يعني ما الذي جعلك تحط مرتبته عن مرتبة محمد بن عمرو بن علقمة؟ إيه اللي شفته منه؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. متسكرة طبعا يلقن، وهذا خطأ ظاهر، يعني كان يقبل التلقين. إذن هو ليس من المتيقظين، ليس من المتثبتين. كان مر علي أثر قيدته عندي في أثناء العمل، أن يحيى القطان لو روى عنه فروايته قوية، لأنه كان يأخذ من كتابه أو نحو ذلك، النص أحتاج أرجع إليه مرة ثانية. في مجلة مجلات هذه الكنال في التأصيل. قال علي: ولم يروي، ترك الرواية يحيى عن شريك، طبعا ابن عبد الله النخعي ليس شريك ابن أبي نمر، ولا عن أبي بكر بن عياش، ولا عن الربيع، الربيع بن صبيح. احنا كنا ضبطناهم كده، قلنا اسم ابوه على وزن اسمه، ولا قلنا ضابط تاني ربيع بالتنزيل بن صبيح، اسم وزن اسم ابوه على وزن اسمه، ولا عن مبارك بن فضالة. وفعلا الأربعة يعني فيهم مقال، وإن كان أمثل اثنين فيهم شريك هو بكر بن عياش، لكن مشكلتهم إن حديثهم اختلط. نعم. هو بكر بن عياش طبعا اتعمل حديث كده من أقوال بن عياش، مش نظره على أي حديث كلامه هو؟ ممكن يعدي. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم، الفصل دي طبعا ليست في محلها، ممكن تيجي قبل فلم مش بعدها، فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، مش تهمة لهم يعني، ولكنه تركهم لحال حفظهم، لأن في حفظهم سوءا. وبكر معيش كان ثقة في الأول وبعدين تغير حاله، كذلك شريك رحمة الله. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من عن حفظه وفي ضاء من حفظه، مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه، علم أن في حفظه خلل فترك الرواية عنه. يعني دي علامة عدم تثبت الرجل، إن الحفظ خلل، لكن الذي يثبت على قول واحد لا يغيره ده دليل أنه ثبت. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان، يعني شوية كم واحد الذين تقدم ذكرهم، وتقدم أن يحيى القطان ترك الرواية عنهم، في أئمة آخرون أكثر تسمحا من يحيى القطان أو ما فيهمش نفس التشدد بتاعه، هم مين؟ عبد الله بن مبارك ووكيع ابن الجراح وعبد الرحمن المهدي وغيرهم من الأئمة، يعني لم يتفق كبار المشاهير على تركه، ولكن هناك من روى عنه وهناك من تركهم وترك الرواية عنه. ترك الرواية غير قال متروك، لازم هنا تنبه هؤلاء ليسوا متروكين، وعذلك ترك الرواية عنهم، لكن تركهم يعني قال فيهم، قال عليهم متروك. ظاهرا انه انه عدوه مثل ممكن احنا على المعنى الثاني رواية، يعني انه طرف رواية عنه ممكن يبتعد عنه. اقسام الرواية احكامها يعلم ان الرواية اقسام، لسنا في مطعم او كجر، اعلم ان رواة اقسام، فمنهم من يتهم بالكذب اللي هي اسوأ الدركات، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، المناكير غلبت على الحديث المستقيمة، والخطأ في حديثه غلب على الصواب. وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الروايات عنهما بحيلك على صفحة 87 وما بعدها، وبعدين 93 و96. وقسم ثالث اللي هم احسن الاقسام، اهل صدق وحفظ، وينذر الخطأ ولهم في حديثهم او يقل أخطأهم، يا قليل ندرة جدا يا يعني قليلة لا تكثر. وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج به. النوعية دي أصحاب الصحيح متفقين على أنهم إيه يحتجوا لحديثهم، أو يسميهم عموما يعني النقاد عموما مش لازم يكون إيه أصحاب الصحيح. وقسم الرابع لهم أسوأ من القسم الثالث، وهم أيضا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حديثين كثيرا، كثرة نسبية مش كثيرا معناها أن الأوهام غلب عليهم، لا، لكن ليس هو الغالب عليه، كثرة نسبية بالنسبة لأقرانه. وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هنا، وذكر عن يحيى بن سعيد القطان انه ترك حديث هذه الطبقه، لو تقدم الكلام عنهم زي شريك وبكر بن عياش وهؤلاء. وعن ابن المبارك بن مهدي وفي وغيرهم انهم حدثوا عنهم، وهو ايضا رأي سفيان، وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه مقدمة صحيح مسلم أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثر. المتهم يستحقش يذكر أصلا أو إيه يذكر اسمه داخل الكتاب، ولا من الغالب على حديثه المنكر او الغلط. وذكر قبل ذلك انه يخرج حديث اهل الحفظ والاتقان، وانهم على ضربين نوعين، احدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تقليد فاحش، لا روى عنه مختلفين عليه اختلافات شديدة ولم يقع منه التقليد الذي يصف بالفحش، والثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان، يعني فيهم بعض الصفتين دول، ويشمله مسمو الصدق والستر وطاعات العلم كعطاء بن السائب، طبعا عطاء كلام مسلم كده بيطرحه بمرة وليس هو كذلك، للمعروف لأنه ثقة ترى عليه الاختلاف، أو إن العلم بصحيح حديثه قبل الاختلاف ويضعفون ما رواه بعد اختلافه، يعني يروح عليه، هذا هو المترجح في حقه. ولذلك هو أمثل هؤلاء السلف، لأنه له يعني حسب الرواية عنه وحسب ما حدث به في أول أمره يكون قبول حديث بخلاف الروايين بعد. وإن كان ابن حبان في كتاب المجروحين ذكر يزيد بن زياد أنه كان صدوق في أول أمره ونحو ذلك، لكن ما وجدناش نصوص على الأئمة لتميز مين اللي روى عنه في أول أمره ومن الذي روى عنه بعد ذلك، ففي أمره غموضة. كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، ليث أصلا ضعيف وبعدين فحش أمره بعد ذلك أكثر. من يرى كلام مسلم ولا فويته؟ التعليق على هذه النقطة في المسألة، ليس كذا ذكر مسلم بل ذكر في مقدمته صفحة 3-4 أنه يقسم جملة الأحاديث والرواة ثلاثة أقسام، يخرج منها القسم الأول ثم يتبعه الثاني ولا يلتفت إلى الثالث، يعني لا يذكرهم أصلا. وهذا نص كلام مسلمين نسقوه بتمامه لأمانته البالغة في هذا الفن. قال رحمه الله تعالى: إن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمه على ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات من الناس على غير تكرار. مسلم ليس مذهبه أن يقطع الحديث وبالتالي ليس لا يكرر الحديث الواحد في موضعين مختلفين بخلاف جمهور الأئمة، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد التي تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث ثاني. يعني زيادة للفلفظ بمثابة حديث مستقل لوحده، يعني فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عثر من جملته فإعادته بيأتي إذا ذق ذلك أسلا. فأما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. أما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيره الذي يصدر بها الذات، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخبيط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثه. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، فالصنف المقدم قبلهم على أنه وإن كانوا فيما وصفنا دونهم أقل من المرتبة الأولى، فإن اسم الستر والصدق يتعاطى العلم يشمله كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقل الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجات رفيعة وخصلة ثانية. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمد وسليمان الأعمش إمام المهراب وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم. مفيش نسبة زي ما يقال بالله بالرجاء، مفيش نسبة بين الثلاثة الأولين والثلاثة الثانيين. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثنا، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك. العلماء أهل العلم ما عرفوش نفس الصفات دي من عطاء ويزيد وليس طبعا لما تحفظ بنسبة عطاء من السائل نروح عليه. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون الأيوب السختياني مع عوف بن أبي الجميل وأشعث الحمراني، أشعث بن عبد الملك، نعم يعني لو يعني على نفس المنوال وحديد ناس من طبقة واحدة وأقران لم تجد ابن عبد الله بن عون وأيوب السختياني، لم تجد عوف وأشعث بن عبد الملك مثل ابن عون وأيوب في الإتقان والاستقامة الحديث، على الرغم من الجميع في الحالة دي بقى الجميع حفاظ، بس الثقة مرات. وهما صاحب الحسن وابن سيرين، عوف تلميذ الحسن وكذلك أشعث، واللي هما الاثنين تلاميذ محمد بن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفرد وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم. وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، يعني الرجل اللي هو له منزلة عالية ما تنزلوش عن منزلته، ولا العكس، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ما يخدش فوق حقه، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة، هذه حديث معلق رضي الله عنها، أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وصلوا أبو داود من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة، وميمون لم يسمع من عائشة، الحديث ده منقطع الإسناد، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، مش لازم يجمعوا، لو أكثر أهل الحديث اتهموا يبقى إيه حكمهم واحد، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، كعبد الله بن مسور أبي جعفر وأبي جعفر المدائني الهاشمي هو، وعمر بن خالد، عمر بن خالد وسطي كان كوفي، وبعدين لما فضح الله عز وجل أمره وهرب إلى وسط كما قال وكيع، وعبد القدس الشامي، عبد القدس بن حبيب الذي قال قالوا إن مبارك من تمسي يصرح على أحد المكذاب سواه، لكن النص ده أظن إن في خلل، إن ممكن الواحد يدور يلاقي ابن المبارك كذب ناس تانية غير عبد القدوس، ومحمد بن سعيد المصلوب اللي هو محمد بن حسان هو كان من إقسامية من أهل الأردن يعني طلب في الزندقة يعني كان وضع يستحل الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا يعني إذا كان الكلام حسنا صيرناه حديث لما يستحسن كلام يروح يركب له إسناد ويجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمات شهر رميد وغياث بن إبراهيم النخعي تحديث الحمام تحديث الجناح وسليمان بن عمرو بن داود النخعي وأشباهين يبقى كده قدرا عشان ما حدش يظن ان كل النخعيين ايه نخعيين لا ده فيهم إبراهيم النخعي فيهم يعني الأسد بن قيس ناس أجلة وأشباهين ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط مسكنا أيضا حديثين انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا الكلام من مسلم صريح وأنه لا ينزل في رواية عن ولاء درجة الضعف الشديد وهو القسم الثالث وقيل بعد ما يتكلم الأول فيقع حديث هذه الطبقة اللي هي الثانية تابعا متابعات أو شاهدة مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء يعني أحد بن سعيد الذي لو كان الراوي متصفا به رد أو ترك حديث حتى فرسي ريان بندار وابو موسى كل يعني يمكن دي دول كان ان هو يقف مش مغفل محمد بن احمد كمان سمعت ابن وهدين يقول ثلاثة سمعت ابن المبارك يقول يكتب الحديث الا عن اربعة اي راوي يبقى وتكتف منها كتابه اصلا صحيحا وقال له ايه شجاع سمعت الاشجعية يذكر الاشجعية اسمه عبيد الله ابن اظن ابن عبيد الرحمن او ابن عبد الرحمن عبيد الرحمن لا ابن عبيد الرحمن وعندهم الاسماء التي ليس لها نظير عبيد الله بن عبيد الرحمن عن استخريج سمعت الأشجعية يذكر عن سفيان الثوري قال عرفنا الأشجعي معدود في فتح أن ليس أسند بن مالك إلا أن أصحابه إيه طيعوه أو لم يقوم به برضو الأشجعي واضح واضح انا واقف كده ده قبل العشاء كده بس قبل العشاء كده انا عارف طيب اذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وان غلط يبقى مين من يرد عليه فلا يقبل اللي هو الطابعة وهو غير الحافظ الذي يحدث الذي يتكل على حديث الجيزي لو كان الجيزي لازم ايه ينسبوه قال الشافعي سئل شعبة حديث من يترك يعني مين الراوي ايه صفة الراوي الذي يستحق الترك قال من يكذب الحديث والضعف ومن يكثر الغلط الراوي فحش الغلط ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع يعني يغلط وينبهوه ويصر ما يرجعش كبرا لا عدم وصول بعض الأئمة يمكن يكون السخاوي في الحديث أو غيره ايه المصر المردود اللي هو واثق باللي بي يعني واثق في علم اللي بيرده لكن بيستنكف ويستكبر، مش ان هو مش مش مش واثق في الايه الذي يردوه الغلط. ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. كفر المصر أني مصر أراك أغربت يا رجل. لا معنى هتخلي الراوي المخطئ المصر على الغرض هتكفره ده هتكفر المصر على المعصية؟ لا ما لها المعصية؟ يعني وجه من أول الناس اللي احنا عليه كلام الصبر هو أن المراد المسؤول هو بيأنف اتباع الحق أن هي تبع الحق في دولة بلدي زي مجموعة هذا إبليس الشيطان كده؟ ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. انتوا بتقطعوا فيه بتقطعوا كلامي من اهو برا. لعل المراد يعني او اشياء التشبيه ابن الحسن بن عمارة حدث بحديث عن الحكم بن عتيبة فراح للحكم قال ما حدثت بهذا ونحو هذه النصوص ان يروي عن المشهورين حاجات لما يخبروا بها يقولوا ايه انا ما قلتش كده او هذا كذب علي او نحو ذلك. يعني يروي المناكير عن ناس معروفين هم نفسهم ما يعرفوش الكلام ده بينكروه اصلا. قد يكون لا تفسير له قد يكون ذلك لا شك. طب الذي يغرب كثيرا عن الأقران ويكسر من المناكير التي لا يأتي بها الأقران طبعا ويكره أبو حاتم الرازي ناس الإمام أحمد الدمشقي لما يقال فيه وصيته ده مقال فيه جامد كان هو صلى الله عليه وسلم قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي اكتب عمن يغلط في عشرة في عشرة طبعا ليس المراد المقل ما يسألوش عن واحد عنده عشرة حديث بيغلط في عشرة. قال نعم يمكن ده اللي عنده 2000 3000 مثلا. قيل له يغلط في 20 اكتب عن اللي بيغلط في 20 قال نعم. قيل له في 30 قال نعم. قيل له في 50 قال نعم. طبعا كان سليمان احمد ده الواسطي هو ضعيف جدا اذا ايه اذا كان مالوش الا الاسناد ده يبقى الكلام ده ايه مدخول على ابن مسعود. السؤالات اللي درقتني مصاحب ايه تاريخ برجان صح تاريخ برجان. سألت الدرقطني عمن يكون كثير الخطأ قال إن ابنه عليه ورجع عنه فلا يسكت. يعني اللي ينبهوه على أخطائه ويتراجع عنها ويكف عن التحديث بها ده يبقى ايه ما يتركش ما يهدرش ده وإن لم يرجع سقط. لو أصر ولم يتراجع هذا يستحق أن يترك عنه. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب كتاب الكفاية بيحيل على مصادر تانية الجرح والتعديل يمكن قصده التقدمة والمحادث فصل للرابع هرمزي. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي أحمد الرئيم من كثير الدورقي قال أنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل يعني ايه صفة الرجل الذي يستحق الترك. قال إذا حدث عن المعروفين لا يعرف المعروفون. وإذا أكثر الغلط طبعا الاحتمال الأول أشد، إن الشيخ نفسه ينكر إنه حدث بهذا أشد من إن الأقران ما يعرفوش. إن ساعات إيه الشيوخ يخصوا بعض التلاميذ ساعات يعني، أو يغيب على البعض ما يشهده آخرون. وإذا أكثر الغلطة وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه الكل مجمع على أنه الحديث ده غلط ووهم وخطأ، فلم يتهم نفسه، لم يعبأ بقول أحد وأصر على ما هو عليه فيتركه، ما اتهمش نفسه، وبالتالي ما لم لم يقبل قول من غلطوه. طرح حديثه وما كان غير ذلك فروا عنه. في تعليق لعله مهم، هذا وقد تكرر مع القارئ هنا أن من روى حديثا غلط المروج عفيه ولم يرجع عن غلطه سقط حديثه، والسبب أن ذلك يدل على إصراره على الخطأ، وذلك يخدح في عدالته. أنا يقول ذاك يقول لا أنا حروي مستجو عجب عجب حد فيه، يبقى ده مفعول العدالة وهو مستح، لأن الرأي ربما لا يتذكر غير ما في ذهنه، ممكن ما يفتكر. وقد حقق ذلك أبو عمرو بن الصلاح فقال في علوم الحديث. وفي هذا النظر وهو غير مستنكر إذ ظهر أن ذلك هنا على جهة العنادة ونحو ذلك الله أعلم. تعرف طبعا إذ ظهر ولا إذا ظهر؟ قد نحو نحو ذلك أين هذا الكلب؟ كالعراقية النورية السيوطية. فيشهد إلى قول أبي حاتم بن حبان إن بين له إن بين له خطأين وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صحيح، يعني تقلت عليه الحجة وأقر من هذا التغليب ده صح، وحاج يقول على مقدمة الصلاة شرح البيت العراقي للتقرير الموي اللي شرح ايه تقرير الروي. قال وما أبي قال أخبر مسلمان لحظ بنخي قال قلت بابن مهدي دي باين عليها حتى من مقطوع من الأولان اللي هو اللي عشرة عشرين سنوات خمسين تكتب عما اللي أغلق فيها قال لا مئة كثير طبعا مئة وطالع يجب يا عم المهدي توافق القول صعبة ويحيى والشافعي يحيى القطاش إن كثرة الغلط ترد به الرواية. وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه. أحمد بن سنان روى عن الصحيحين كده. وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عن المهدي يعني أن الاعتبار في ذلك بالأغلب. وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن مبارك وموافقه. فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم اسمه عبد الرحمن بن عبد الله ولقبه لأب لقب غريب أوي جردقه. أنا ما عنديش حاجة بس يمر على رجل جردقة كل ثقة بس هو يعني ولا لا كن يعني زي أخرج فإنه حدث عن أبي سعيد المولى بني هاشم ورحمن بن عبد الله البصري الهاشمي الجردقة وقد قال فيه كان كثيرا الخطأ ولم يترك حديثه. كثير الخطأ من الإمام أحمد بالذات مش معناها إيه يعني أخطاء صحيحة اختلاف بعيد المسلم. وحدث عن زيد بن حباب وقال فيه كان كثير الخطأ يمكن دي اللي خلت واحد غلبان يضاعف زي ما انتظر بنطول غلبان كنا نتكلم عنه من الارض كتبه في حب ضعيف انا بضعفها قال زي ما انتظر ضعيف ممكن يقولها في نفس تعبانية لكن تدخل الكلام هنا ان يقول في الاصل انتقاد اما تبص لأي مثلين هتلاقيهم قالوا مفروض ليس بالتقاد ممكن يقول لك حالة وعثمان البرجعي لا محمد احمد المسيحي قال قلت لأحمد محمد في عليه بن عاصم وذكرت له خطأ وقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ وأبن أحمد يجي خطأ كثيرا ولم يرى بالرواية عنه بأس. الحالة دي مثال ده بالذات إمام أحمد كان إيه كان حسن الرأي في عليه بن عاصم كان بيدافع عنه كان حسن الرأي يقول كان يخطئ الناس طب يقول له انت بتقول لي ان علي بن عاصم بيغلط طب محمد بن سلمة بيغلط ومع ذلك ايه بيمر عنه طبعا محمد في امره تفسير في امره تفسير من وجهين بننظر للشيوخ وبننظر للرواة عنه كمان بدليل انهم نصوا على ان ابو الوليد بيروي حمل عنه ايه رايته عنه بعد الاختلاف وبعد التغير بعد التغير وقال الحق بالنصوص. قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. هنا بيتكلم عن كثير والناس اللي قال فيهم كان كثير الخطأ ناس عنده ثقات أكثر إذا إيه قرية الكلام هي اللي بجد. وكلام الترمذي هنا يحتمل مثل قول شعبة وإحنا ومن الواقع حيث ذكر أنه من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يستغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطئه لا يحتج بحديث، فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ، ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين نعم الغفلة وكثرة الخطأ، مش كل تجيب خطأ فيه غفلة. ما قلت في الغندار كان فيه غفلة تقدر تتوقف سرعه تقدر تتوقف أي بيان دون أن كان فيه أحد. أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ قد يكون وقت غفلة وأخطاء قليلة أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، ويكون ذلك القول مختلفا في المسألة الله أعلم. في تعليق هنا التحقيق في هذا المقام أنه لا إشكال في كلام النبي، وأئمة المحدثين الذين نقل الحافظ بن رجب أقواله ولا يتردد كلام النبي وأئمة يعني غير من أئمة المحدثين، وذلك أن التحقيق في من ضعف لغفلته أو سوء حفظه أنه ينقسم إلى مرتبتين ووضعهما ونفضة تمييزهما بضابط يصل الرجوع إليه لكل مستوى الميادة. أما المرتبة الأولى فهي مرتبة من كثر خطأه لكن لم تفحص غفلته، ولم يكن الغالب على كثير خطأ يعني أخطأه كثيرا لكن مش هي ليست هي الغالبة عليه، فهذا ضعيف لا يحتج به لكن لا يترك حديث ممكن يعتبر به بس إيه يوافق الرواية المحمولين الثقات. والضابط لهذا النوع أن يكون من المراتب التي يعتبر من مراتب الجرح، وحديث هذا النوع يعتبر بوروده طريق أخرى مثله أو أقوى منه فيرتقي إلى الحسن الغير كما هو مقرر عند أهل الحديث. طبعا إيه في بعض هذا الكلام نظر، إنما الاستشهاد يكون إيه يعتبر بالضعفاء فيما فقد الثقة كما شرح المحدث، لكن هو سميع مسلم وغير من الأيش، ويعمل بحديث هذه المرتبة أيضا في فضائل الأعمال كما حققناه بشروطه وضحنا الكلام في هذه المنهج النقل. أما المرتبة الأخرى فهي مرتبة من كان الغالب عليه الخطأ لفحص غفلته أو سوء حفظه جدا، وهذا يترك حديثه زي المدرقاتي أو بند الرعيات. وضابط هذه المرتبة أن يكون الراوي من مراتب الجرح التي لا يعتبر بها متروك ضعيف جدا ليس بثقة ليس بشيء واهي واهي حديث واهي شاقق إلا إذا أراد بالمرة يعني قال المحديث يراد أن تعيدها من جملة أهل الحديث في كل ما فيه من جهة الحديث، هينفق بقى الناس اللي ذكروا أول مرة في تغيير الكلام اللي هم محمد بن عبد الحسن تاريخ النخعي وعبد الرحمن الحرملة ووقف العياش كل دول. وأن محمد بن عمرو في اثنين ثاني ثقات اسمهم محمد بن عمرو يتحكى لهم ولا ما يتقال طيب ملاب قدر واحد قلت له لا بس محلك لا طالب ويكتب فيه ثاني وأما محمد بن عمرو الذي تكلم في يحيى فهو محمد بن عمرو بن علقمة من نقاش الليثي وقد تكلم في يحيى ومالك يعني الخطاب سأل عنه مالك كما تقدم وقال أحمد كان محمد بن عمرو يحدث بحديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين ساعته يرسلها وساعته يوصلها يصلها قال وهو مضطرب الحديث والعلاء أحب إلي منه لا تبت من العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب إيه أو صحيح وقال ابن أبي خزانة سمعت أحد من العلم يقول ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو قيل له ما علة ذلك ايه سبب اتقائهم لحديثه قال كان مرة يحدث عن أبي سلمة بسيء رأيه قوله مقطوعا عليه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وثقه ابن معين في رواية الأخرى ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس ليحفظ الناس للحديث أظن في وقت من الأوقات ضررت أبحث عن إسحاق بن حكيم حكيم هذا في الرأي لا تركه يمكن عمل في البيت في ذلك الكامل يعني وقد ذكر التلميذ أن يحيى بن سعيد روى عنه وكذلك روى عنه مالك بن موسى مع انهم اتكلموا فيه لكن روى عنه وخرج حديثه مسلم متابعة وخرجه البخاري مقرونا والاثنين اعتبار متابعة او مقرون كل ده اعتبار او تعليق حتى معظم البخاري يعلق لهم يعتبر ايه يعتبر بيه وقد قال احد مسعيد هو فوق سعيد من ابي صالح وفق سهيل بن أبي صالح في ذي يخالف وخالف الإمام أحمد وقال ليس كما قال قال أحمد ولم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا ومن أدلة أنه هو في درجة ليست مرتبة ليست عالية إن شعبة ما حدثت عنه إلا ما رأت عنه إلا حديث واحد مع إنه مع إنه إيه نكتب هو هنا بيذكر رأي المصطلح وسنقوله في المصطلح الحاصل أن محمد بن عمرو كما قال ابن الصلاح يروي الحديث فتستاهل الجمتين من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفوا بعضهم من جهة سوء حفظه واتقوا بعضهم بالصدق وجلالته حديثهم نجيل من جهة حسن هنا كأنه بيوضح لأن الحسن عند المتكلم مرتبة من مراتب الاحتفال حسن كالصحيح فاحنا لو حسنا حديث الإطلاق كأننا وصفناه بإذن طبعا هذا على أحسن أحواله هيكون إيه ضعيف زراعا أبي سلمة على أحسن أحواله لكن المسألة دي عايزة زراعة وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكر أهل القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مديني أيضا هو له علاقة بالمسائل مش قادر افتكر هل زوجي ابنتي ام ماذا؟ عادي هو له علاقة بالمسائل ايه الذي وقال عبد الرحمن الحرملة الذي ذكر أحد القطان أن محمد بن عامر المتوقع فهو مديني كان القطان يوعفه ولا يرضاه وقال ابن مديني رددت يحيى في ابن حرملة يعني بنجع فيه برجع فيه وقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد العنصري قال سمعت سعيد بن مسلم طبعا قسام بينهم قال يحيى لو تجد ان لقنه اشياء قال قلت كان يلقن قال نعم وما ممكن ان النقاد كانوا يلقنوا الرواه من قبيل اختباره بس كانوا يعرفوا هم متاخرين ام لا لكن طبعا غير الثقات يلقنوا بعض الرواه من قبيل يعني قله الديانه او تعمدا وقال احمد بن حرمل هو كذا وكذا يضعف اي هذه النص الاخراني هو الذي يقصد قال ابن معين لا باس به قيل له يقولون سمع من المسيب والمسيب قال لا يعني الكلام ده مش صح وذكر ابن ابي خيثمة عن يحيى عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرمل قال كنت سيئ حين سألت سعيد بن مسيب فرخص لي في الكتاب كنت انا من النص ده ساعتها لما خدت عليه اذا يحيى القطان هيحمل عنه اللي هو اللي كتبه يعني هتبقى رواية عنه روايته عنه هتحمل رواية غيره من محمل عنه بعد ما المتابع يرخص له النواحي وأما شريف هو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة وكان كثير الوهم ويسيما بعد أن ولي القضاء وكان فيه أيضا في تلك الحال فيه وكيل واحتقار من الأئمة والصالحين وقد خرج حديثه مسلم مقرورا لغيره في تعليق هنا يقول قصر الصارح لفريق قال الرئيس الميزان القاضي الحافظ الصادق أحد العلماء وذكر عن إبراهيم سعيد الجوهري قال أخطأ فريق في أربعمائة حديث قال ابن معين صديق ثقة إلا أنه إذا خالف غيره أحب إلينا منه قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا تغير حضور الدولية القضاء بالكوفة وكان عادلا صادرا عابدا عادلا عشان كان قاضيا من الثامنة مسكا 87 ورئة رواه البخاري معلقا ومسلم وأخر بس بداية الآخر من رواية مسلم يعني كما تبع برضو الحاكم قال إن مسلم آخر في بعيد إيه صار ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلما ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه وهو واحد لم يسمع منه واحد إنما سمع من أصحابه وإن أحمد إيه اتولد 164 وبدأ سلم 179 فالفريق مات وفاته مين؟ فات أحمد لا فاته في السنة دي اثنين إمامين كبار هما مالك مجنون فأحمد بيروح عن فريق رأسا بخلاف النبي سيدة من سبب أقرن وعلى ذلك بيجيب فريق دليل إن هو سمع أو طلب قبل أحمد قبل السنة دي قبل سنة كيف وأما أبو بكر بن عياش فهو المقرئ الكوفي وهو رجل صالح مشهور عند القراء أنه صادق لكنه كثير الوهم ومع هذا قد خرج البخاري حديثا ابن حبان عرض للبخاري في مقدمة الصحيح بتاعه وأنكر عليه ابن حبان تخريج حديثي وتركه لحماد بن سلمة انه ادخل ابو بكر بن عياش الصحيح واعرض عن حماد بن سلمة مع انه شك في بعض المسائل ابو بكر بن عياش مشهور من جملته على صح انها اسمه ثقة عالية الا انه لما كبر شاء حفظه وكتابه صحيح واما الربيع بن الربيع هو مبارك بن خبارة فلم يخرج له ما في الصحيح نشوف الكلام عليهم ربيع بن الربيع هو كما ذكرت في الدراما الهجي اول من صنف الحديث بالبصرة كان من عباد البصرة وجهاده قال ابو حازم رجل صالح قال وجاء شيخ صالح كبير لكن في كل ما فيه لسوى حفظه قال السادي بعد حديث كم يحفظ مات سنة 60 ومئة بالبصرة علق له البخاري صحيح وروى له الترمذي وزياده المبارك بن فضالة هو المبارك بن فضالة بن أبي فضالة البصري وأبوه مولى عمر رضي الله عنه كنيته برضه أبو فضالة فلوك يجلس ويسال هو مستحق الصديق لأنه في حاجات تقول على إنه كان فيه غفلة لأنه صرح بسماع الحسن من صحابه الحسن لم يسمع منه كان هو بس الذي لو يتفرج بتصريح حسن يمكن أبي هريرة وصحابة معروف أن الحسن لم يسمع عنه أما يسوي طبعا أخبر شوفه أنه لم أفهم إيه المراد ما المراد إيه أما التجويد فهو مصور به وأما ربيع بن صريح ومبارك بن فضالة فلم يخرج له ما في الصحيح قد وثق المبارك عسان أو درعة وغيرهم أبو داود برضو وثق من إيه؟ لا الزين انتقل لأبو هلال الرسول حدثون وقال شعبة هو أحب إلي من الربيع وسوى ابن معين بينهما في الضعف فقال احمد ما اقربهما وقال مره مبارك احب الي اذا قال سمعت الحق يشير الى انه يدلس وابو داود رفع الضعف مرتبته فقال اذا قال حدثنا فهو صدق هو ما سمعنا السيد اصلا بكل ثقه وقال معين كان الجمهوري لا يكتب الورثة إذا شيئا يقول فيه سمعت الحسن وقال في الناس كان يحيى عبد الرحمن لا يحدثان عن مبارك وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي أقاويل الحسن يأخذها من الناس يمكن دي معنى صديق قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن صبيح وكان الربيع رجلا صالحا وقال قال الفلان بعد بعكس الورث الاثنين ايه ما حدثوش عنه، لكن الربيع اختلف عليه. كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع وكان يحيى لا يحدث عنه. قال وعيسى رحمه الله وقد تكلم بعض اهل الحديث في سائر بن ابي طالب ومحمد بن اسحاق وحماد بن سلمه ومحمد بن عجلان. طبعا كل دول مدنيين ما عدا حماد مصري. واتبعوا علاء من العلمه انما تكلموا فيه من كبر حزبين في جعب ما رووا وقد حدث عنه الائمه. حدثنا حسن بن علي الحلواني هو لو ما فيش فايده يبقى المفروض الخطه تتغير. كمل اسمه وكمل مثله. لو ما فيش فايده بقى يبقى ايه؟ مش عارف الواحد ما يقسم على ودي ولا ايه؟ نخل. انت شفت رجعت في الجنب لقيت رابع اسم عبد الله؟ عبد الله؟ ولا انا قلت كده؟ رد عليا بالنسبه لي انا ما قلتش كلمته جبت اسم الثلاثة ده بقيت مثلا فين حلواني؟ حلوان حاجة ولا غلط؟ غلط هنسأله هو شايف ضعفه؟ حلا حلواني هو ده الخلال. قال كان علي بن ابي قال قال لنا بسر معين كنا نعد اسرائيل بن ابي طالب سبتا في الحديث. وحدثنا ابن عمر قال اللي هو العدني محمد واحد بن عمر العدني قال قال سر معين كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. طبعا الجلال في امر تفصيل يتكلم فيه باثنين بس اللي هما سعيد المقبوري ونافع مولى المعنى. وقال رئيس انما تكلم واحد من سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري يعني كلامه مخطوط. حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبري بعضه عن سعيد عن ابي هريره وبعضه عن سعيد عن الرجل عن ابي هريره مختلط علي تخيرته عن سعيد عن ابي هريره يعني مسموعات من المقبري بعضها عن سعيد عن ابي هريره راسا و شوية منهم عن سعيد عن واحد عن واحد عن ابي هريره. ما عرفتش تميز ده من ده خلقتها كلها عن سعيد عن ابي هريره. حد من العلم قال فلو روى عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره مش هتخش في الايه؟ الذي خلط فيه. وانما تكلم واحد من سعيد عندنا في ابن عجلان بهذا وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. أحمد بن عبد الجبار من الشيخ الخبراء عند حديثه ليس له أصل يرجع إليه، معنى قوله ليس له أصل يرجع إليه. ما لك أصل عليه؟ وفي حديث إسلامي مسلم وعد هذا اللي أخذها عن جدن ولا أخبطه عشان جدا يعود هو بقى لعله يعود من السويس من غير يعود عشان جدا تستخدم كمان أسمان لكم لا يرد يعني صحيح المريض يعود كان مثل يعود فقاعة عشان جدا إلا أستخدم الله كمان حتى ترجمة نانسي قنقر. اللي يعتبر كفر ضعيف منكر هيستنكر كل أفراد ضعف، والذي يقول نادري أخطأ في المصاب يفعل السنين تفريق مثل دارين المريض أحيث المضاوم في الكامل على أنها مقابل تماما، هل يبقى كل أحيثة لأن هو يبقى أحيث معينة هل يبقى أحيث يعني يسقى مثلا ويصير إلى أبن أبي رأيك إزاي يعني ومسترى لطي وأنا ممكن حالية ممكن يتجد إلى عورة ويصير إلى أبن أبي غيره ومسترى كل الأحسن الأرض عنه ممكن يكون رأي ذاته عنه الله أنكر من هذا رحمه الله قال في حجاج بن عطار وما قال فيه حدثنا مستمع لا معنى يحتمل يعني طبقات المدلسين يمشي الوقت طوال التدريب هل درستيه احيانا قد يكون تقول بالتدريب لا يفتح عموما يعني قد يكون ايه التطور فلان ودرستيه بالتدريب كما راي فضيلتكم في التدريب في الاشياء اللي هي درستيه هو الحافظ على قد نقلها عن درستيه وقد ذكر الحافظ في النقط أن الدراسي له كتاب خاص في المدلسين يعني حتى لا لا صالح الدين كمان ولكن الدين كله لم تترك التاريخ ما ذلك ما دينه يقول ولا من حاجة أمر دان الدين لم تترك التاريخ ما تترك هو مخصوم المنبي يعني حول ايه مخصوم مثل فلان والبرسلين يتجمين هو فلان ده مثلا مثل ايه يكون الحاكم او بالحزان او مثل سهل مثل مثل مثل المتعقل ايه مثل محل في المتقدمين وقت المتجمين في فلان اما ايه البرسلين هو يكون بقى ايه هم المثل في فلان وابين مثل هذا صبح مثل مثل في يعني فلان مثل كسف المتجمين او مثل مثل التجمين عن العامل شفنا أثناء رواية لحديث كتاب مسلم الإمام أحمد قال الإمام شعبة الحديث رحمه الله وكان عبد الله بن مسعود قليلا ما يرفع الحديث شو معنى هذه الأمور؟ مش كتاب رواية حديث وقال رواية دي دليل من أبي الحنان رواية الحديث موقوف ثم قال وكان قليلا ما يرفع الحديث طب الحديث هذا في النص كان كلكم قطعين النار وكان ما نقول الله يحمل رمش البخاري ويضع كتاب ضعفاء المخلصين مثلا من لون ضعف شديد في حد قرأ له قريبا بس مش قادر اتذكره وجه سبيل بس هو ده نفس الشيء قال ان في قال في ليل نفس الحق ايضا خارج؟ يعني ايه خارج؟ نفس قال هو ليل على الحق لو دافع على الحق اللي دافع ان هو يعني ارفع من كده عايز يكون صوره ضعفاء معنى كده الحق لو مثلا يكتب بقدر المسرحين ان مثلا عبد الصمد الحريم هوش مفروض يعني بعد جدا لو مش مفروض بعد عايزه ما بعيد جدا عن التوحيد اللي هو ارفع من المفروض